السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدوات المعرفة، أدوات المعرفة ليز أرتيكل ديفيني، ليز أرتيكل ديفيني. أدوات المعرفة بتترجم بال، ال المعرفة، الولد، البنت، ال. هما بالفرنساوي أربع أدوات: لو، لو ولا ولي والأبصروف. لو لا لي الأبصروف. لو تقيلة في النطق كده، بتيجي مع المفرد المذكر لو، زي لو غارسون، لو غارسون. منقولش عليها لو ولا لي، هي وسط كده. لو لو لو غارسون يعني الولد. لو ليفر يعني الكتاب. لو ستيلو يعني القلم، القلم الجاف. اي مذكر بقى مفرد بنقول له لو، لو بروفيسور المعلم، لو دكتور، وهكذا. لا للمفرد، للمفردة المؤنثة. لا في يعني البنت. لا جوم يعني الأستيكة. لا غاجل يعني المسطرة. أي بقى مفرد مؤنث ناخد قدامه لا، لا مير الأم، لا تونت العمة، لا تابل الترابيزة، وهكذا. الأداة التالتة اللي هي لي، آخرها اس لا تنطق، لي. يبقى خدنا لو، لا، لي. لستيلو يعني الأقلام، الأقلام دي جمع مذكر فاتخدنا لي. ليجو يعني الأستيكات، يعني جمع برضو بس جمع مؤنث. إذا لي بتيجي مع الجمع المذكر وتيجي مع الجمع المؤنث. آخر حاجة الإلا بالصروف، بتيجي مع مفرد بس يكون بادئ بحرف متحرك، زي كلمة إيكول. ما ينفعش ناخد قدامها لا، عشان حرفين متحركين ما يجيوش مع بعض، بنقول ليكول. لوبيتال، أوبيتال المستشفى، المستشفى لوبيتال بادئ بحرف متحرك. إذن أدوات المعرفة لو، لا، لي، إلا بالصروف. لو زي لو غارسون، لو ليفر، لو ستيلو. لا زي لا في، لا غوم، لا غيغل. لي زي لو ستيلو، لي غوم. الابصروف زي ليكول، لوبيتال.